ونقله، ولا هو من كأي من، يعني لا يكون مثلا في الطهارة ولا في مقادير الزكاة ولا في، يعني حاجة تدعو الهمم والدواعي إلى حفظه. كل هذه الأسئلة لابد أن تطرح أمامك قبل أن تقضي على رواية الراوي، أهي شاذة أم لا. والشذوذ عرفه الحافظ أو قال في الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المال فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط، ورد ما قالا بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم روى الزهري 90 حرفا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرضه حسن، أو بالغ الضبط فصحح، أو باع عنه فمما شد فاطرحه ورد. ذكر الحق زين الدين المذاهب الثلاثة في الشاذ. المذهب الأول مذهب الإمام الشافعي، ووافقه جماعة من أهل الحجاز، قال: ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره. ده معنى كلام، سواء كان زائدا أو ناقصا. إذا وقع في كلام الشافعي شيئان: ليس الشاذ ألا يروي الراوي ما لم يروي الراوي ما لم يروه غيره، يبقى ده التفرد، ها؟ يبقى ده التفرد، أشار إلى التفرد. يقول: ليس مطلق التفرد شذوذا، ها؟ ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره، بل قد ينفرد. الانفراد ده له حكم لوحده، ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره، زائدا كان في المتن أم ناقصا أو في الإسناد. ده تعريف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الثاني هو مذهب الحاكم النيسابوري، وهو قوله: الشاذ ما تفرد به ثقة وليس له متابع. خلاص. التعريف الثالث تعريف أبي يعلى الخليل، قال: الشاذ من الحديث ما انفرد به راو ثقة كان أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فحديثه مردود، وإن كان ثقة توقفنا فيه، يعني لا يقبل. إذا صارت المذاهب عندنا ثلاثة: تفرد الثقة مطلقا، يبقى ده شاذ، ده كلام مين؟ الحاكم النيسابوري. الخليلي قال: أن يتفرد به راوي ثقة كان أو غير ثقة، من أوسع من الثاني؟ ها؟ ماذا بالخليلي؟ أوسع شوي، أوسع شوي. مذهب الحاكم أضيق من مذهب الخليلي. ليه؟ لأن الحاكم قصره على الثقة فقط، إنما الخليلي دخل في مين؟ غير الثقة، وده طبعا على رسم المحدثين غير الثقة بمذهب حديث شاذ، ها؟ على الاصطلاح الذي ذهب إليه أكثر العلماء المتأخرين أنهم يفرقون بين الشاذ

عن الأمة كلها بأسانيد جياد. بأسانيد جياد. يبقى احنا لو هنلتزم كلام الخليلي او نلتزم كلام الحاكم هنرد الايه؟ هنرد مثل هذه الاحاديث وهي من الكثرة بما كان. يعني هذا ليس شيئا قليلا. يعني انت لو حبيت تعمل شيء كده على روايات الصحيحين في الصحيحين فقط الاحاديث التي تفرد بها راوي هتطلع بكم لا باس به. وممكن انت يعني لو عايز توصل بسرعه حاجه زي كده امسك معجم الطبراني الاوسط خلاص وانظر الى مثلا خذ شريحه احاديث صحابي ما واعرض الاحاديث اللي الطبراني قال فيه تفرد به فلان على تحفة الاشراف للمزي لان ايسر ذلك هتجيبها عن طريق الاسناد فكل حديث قال فيه الطبراني تفرد به فلان وهو في الصحيحين او في كتب السته والكلام ده سترى شيئا كثيرا انا عملت المساله دي ودونت كل هذا على تحفة الاشراف عندي في نسختي تقريبا العدد الذي اذكره فيما يتعلق بالتحفة كلها يتجاوز 160 حديثا في كتب الستة هذا ما وانا طبعا ما قصدتش ان انا انزل الطبراني كله لان الطبراني الاوسط انا لي عليه ثلاث مشاريع فهو ده اللي سهل علي ان انا انزل على التحفة وان انا مش ممكن اقعد واضيع عمري كله وامسك الطبراني على التحفة ماليش شغلانة غير الطبراني التحفة لا هو جامع الوقت فقط فكنت كل حديث يكون في الكتب الستة وفي الطبراني أنت بنظر تحفة الأشراف بجانب الحديث في الطبراني ثم لما بدا لي أن أنظر إلى هذا الباب جبت النسخة بتاعتي من الطبراني كل حديث كان جنبه تحفة الأشراف أروح للتحفة وأنقل كلام الطبراني على التحفة فكل بقى ما أحتاج إن أنا أخرج حديث من الكتب الستة أرجع لتحفة الأشراف نسختي ألاقي فيه كاتب إيه؟ كلام الطبراني تحت وكم افادني كثيرا لان إن انت بتشتغل في الحديث ما انتش مستحضر اذا كنت في الطبراني ولا مش في الطبراني فانت اذا كده دونت الايه؟ دونت الفائده فهتلاقي يعني عددا كبيرا من الاحاديث وكما قلت في الصحيحين او في الكتب السته فمقتضى هذا الكلام هنرد الايه؟ هنرد هذه الاحاديث عشان كده العلماء اطبقوا على ان افضل تعريف للشاذ هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه. والشافعي فرق بين مطلق التفرد وبين المخالفة. اللي يهمني في البحث المخالفة. لأن هي متعلقة بالباب. أنا عارف إن بحث الشاذ ده دقيق وعويص ومعرفش لما بقى أتكلم فيه بحسكم مبلمين كده. فمش فارق يعني أنتوا مصححين معايا ولا ها؟ يعني إذا أفهم منه أن تركيز يعني؟ طيب أنا هجيب أمثلة بس طبعا من أسعد الناس المثال اللي معاه أنا ولا الشافعي يقول لك ايه؟

يونس بن يزيد وكلهم طبعا ثقات. فأنا ابتداء أول ما أشوف الشكل كده واحد والأربعة فيبقى العدد الكثير أولى بحفظي من واحد كما يقول الشافعي. والدار قطني سلك هذا المسلك ورجح رواية الجماعة. خلاص؟ تصرف الشيخين يدل عليه على ثبوت الوجهين جميعا. لأن معمر رجع في حديث سنذكره له حديثه إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الحديث ده برضه يرويه مالك وعبيد الله بن عمر سفيان بن عيينة الثلاثة دول عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن جده ابن عمر. وخالفهم معمر برضو فرواه عن الزهري عن سالم عن أبي. أنا إسناد في الاثنين أسهل سالم عن أبي وأنا أوازن بقى. احنا قبل كده قلنا طبقات اصحاب الزهري الطبقة الاولى مين مالك ومعمر وسفيان ومحمد وليد الزبير وممكن تحط يعني ما سألت اجتهاد يعني ممكن تحط واحد كمان في الطبقة الاولى كده. طب مالك حطه بن معمر الاثنين كفرة رهان طبعا العلماء يرجحون مالكا فيما يتعلق بالزهري الحظ الاختلاف يعني. طبعا ابن المبارك كما روى عنه النسائي في سننه حط قاعده كده عامه فيما يتعلق بالطبقه الاولى من اصحاب الزهري. قال اصحاب الزهري ثلاثه مالك وسفيان ومعمر اذا روى اثنان وخالف واحد فالحكم الاثنين. اي اثنين بقى يخالف واحد يبقى الحكم للايه؟ الحكم للاثنين. فانا دلوقتي احط مالك وباب معمر هيتفضل في الكفه الاولى مين؟ سفيان بن عيينة وده من الطبقه الاولى وعبيد الله بن عمر وده بقى ثقه ثبت. يبقى انا لو هرجح مين؟ رجح الجماعه. ويمكن المثل بتاع ده هو اوضح من المثل الاولاني كمان. يعني المثل الاولاني ها عمالين نطلع نقطة الفلسفة في أهل الزهري ومش عارف ايه وده قال وده عاد وده لا ده المثل ده عندنا ثلاثة نقاوة اثنين من أصحاب الزهري وخالفوا معمر يبقى هي قاعدة ابن المبارك دي ها وحط عن عبيد الله بن عمر عن بيعة كمان يبقى حاجة ايه؟ حاجة كده مفيش. ال سفيان بن عيينة سمع معمر وهو يحدث بهذا الحديث قال له انما رواه الزهري عن ابي بكر عن ابن عمر. يعني سفيان بيغلط مين؟ بيغلط معمر. طبعا من اسبق من الاخر في السماع للزهري؟ معمر. ها؟ معمر اسبق، معمر اسهل واسبق. ويمكن لو انتوا جبتوا لو عدوا مسلم الحميدي يجيب اول حديث هيستقيم بني ساعده وان معمر قال لهم تفضلوا اقول لكم 20 حديثا قصيرا ولا استقيما. فسمعت قال فتمنيت ان يقول 20 حديثا عشان يعني. فقالوا له لا عدل حديث استقيما. فحفظ سفيان بعضه وثبته معمر في الايه؟ في بقيه الحديث. معمر طبعا يعني اسبق واسلم. طيب فسفيان بيقول لمعمر ايه؟ بيقول له انما اخذناه من الزهري عن ابي بكر عن ابن عمر وليس عن سالم. فقال له ايه؟ قال ان الزهري كان يروي الحديث عن الجماعه فلربما افرد احدهم. يعني الزهري كان ممكن يفرد حديث عن الجماعه زي ما حديث الافك. يروي الزهري عن اربعه من مشايخه وتراه في الكتب عن ثلاثة ساعات وعن اثنين ساعات وعن واحد ساعات. يرويها عن عروة ابن الزبير عن سعيد بن مسيب عن علقمة بن وقاص عن عبيد الله بن عباد عتبة. الأربعة دول ويعني قال حدثني كل واحد بطائفة من الحديث، يعني المؤمن لا تفقهون رواية أولاد أربعة، وطلع حديث الإفك الطويل ده من إيه من رواية أولاد أربعة، ولم يبين لنا القدر الذي انفرد به عروة عن القدر الذي انفرد به سعيد عن الذي انفرد به علقمة أو انفرد به عبيد الله ابن عبد الله. فكان أحيانا يوقع واحد من ثلاثة دول من الأربعة دول ويروي عن ثلاثة. فمعمر بيقول لسفيان بقى بيقول إن الزهري كان ربما أخذ الحديث عن جماعة فيفرد واحدا منه، فلا هو المانع أن يكون أخذ هذا الحديث عن سالم وأخذه عن أبي بكر بن عبيد الله فأفرد الواد هذا وأفرد الواد هذا. البيهقي لما روى الحكاية قال وهذا محتمل. يبين ان انا عندي مراجعه اللي يخليني ما وهمش معمر فيه ان حصل فيه مراجعه ومناظره مش مجرد روايه. قال له انت غلطت، قال له لا ما غلطتش، انا لم اخطئ، حفظي صحيح كما هو، ولكن الزهري كان بيعمل كذا وكذا وكذا. خلاص بالاضافه لي ان معمر توبع على هذا، صح توبع من بعض مش يعني الناس تقول يعني اسحاق عبد الرحمن مثلا وداود بن قيس وصالح بن الاخضر كلهم يعتبروا طبعا خمسه من اصحاب الزهري، لكن يعني وعقيل بن خالد برضه روى هذا الحديث مع معمر وصح الاسناد الى عقيل. يبقى عقيل ده مع معمر، عقيل ده برضه زي شعيب بن ابي حمزه وزي يونس بن يزيد يجري في نفس المنطاق بتاعه كده. يبقى انا اذا لما اجي علشان ارجح أشوف العلماء أبو نور عراز والترمذي وابن عادل وجماعته رجحوا إيه؟ رواية الجماعة فيما يتعلق بحديث ابن عمر إذا أكل أحدكم فليأكل بشمال، ها؟ لكن فليأكل بيمينه ولا يأكل بشمال فإن الشيطان. أبو نور عراز والترمذي وأظن ابن عادل تقريبا يعني بس هو أبو نور والترمذي أكيد رجحوا رواية مالك ومن معه. ليه؟ عشان القاعدة إيه؟ القاعدة العامة. لكن أنا ما أقدرش أوهم معمر في المسألة دي. ليه؟ لهذه المراجعة. طبعا دي بتبقى في مسألة فيها اجتهاد، ممكن تلاقي حد من العلماء الكبار خالف أمثال هؤلاء. أنت بقى في الحالة اللي زي دي كل ما يكون عندك إطلالة أوسع على العمل في الأسانيد شغال عمل مش نظري، في فرق ما بين واحد حافظ الكتب وفي واحد بيمارس الأسانيد. تلاقي اللي بيمارس الاسانيد عنده من شفوف النظر ما ليس عند الذي يقرا في الكتب فقط. خلاص؟ فممكن انت تنحاز الى جانب من جانب من جانبي الترجيح. وممكن تقول لا يمكن الجمع بينهما، وطالما انه يمكن الجمع يبقى لا نذهب الى اعلال الاحاديث. تمام؟ يبقى انا عندي دي هذا بديك كمثال لاختلاف التنوع. الحديث الاولاني يتقارب الزمان ويلقى الشرح وينتظر الفتن والكلام ده. البخاري ومسلم لم يريا اعلال احدى الروايتين بالاخرى فاخرجا الطريقين جميعا. حفظ حجر طبعا مشى على ترجيح الشيخين في هذا ورفض اعلال الدارقطني للحديث بترجيح رواية حميد بن عبد الرحمن على رواية سعيد بن المسيب عن ابي هريره. قال ايه العله بتاعته؟ قال لك الزهري واسع الروايه. واسع الروايه. ما هو المانع ان يكون الحديث عند الزهري عن اكثر من شيء؟ ما فيش مانع. لا سيما ان الذين رووا عنه هذا الوجه، وهذا الوجه كلاهما من انتقاد الاسباب. ومش معنى ان الجماعه رووا حديثا يخالف الواحد ان حديث الواحد غلط. لا مش لازم. عندك البخاري مثلا في حديث عيسى بن يونس الذي يروي عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليه. البخاري نفسه نبه بعد هذا الحديث ان جماعه من الرواه خالفوا عيسى بن يونس في وصله. منهم وكيع وحاضر ابن المورع واخرون. أبو داود لما روى الحديث ده في السنن قال خالف الناس، والبزار قال نفس الكلام، خالف الناس عيسى بن يونس فيه فرواه مرسلا. مرسلا يعني ايه عن عروة ان النبي طب عيسى بن يوسف عمل ايه؟ وصله بذكر عائشة. ما تقدر بالاسناد، انت لو معاك كلام ولا وتكتب على طول كان ممكن المسألة يحصل تصور عنك، مش عايز حد يجي لي طرزان في الدرس. هيجي لي طرزان خالص، اللي عايز يتعلم علم الحديث وعايز يفلح فعلا وجاي جاد لازم يكون معاه قلم ورق، مش حاسس بقى يجي فاضي. لان احنا كل شغلنا اسانيد ورواد، وانت مخك مش دفتر. مهما حاولت انك انت تستوعب اسانيد دخلت على بعضها انت مش عارف الاسناد ده راح فين وده جنبين، لكن لما يكون عندك قلم ورق تكتب. اول ما انا ابتدي اعمل موازنه وحال بص على الايه؟ على الكراسه بتاعتي. فانا ارجو ان ايه؟ ان ما فيش حد يكون قدامي بالذات. من غير قلم ورق، اللي عايز يجي من غير قلم ورق يقعد ورا. عشان ما تسدوش نفسي. ماشي؟ نعم؟ طب خلاص ماشي، يعني اللي مش بيكتب يبقى نساله ان شاء الله. شوف هو حافظ ام لا. تمام؟ يبقى اختلاف التنوع زي ما بنقول اذا كان الرواه على قدر من الثقه والضبط والاتقان انا ممكن ما اعلش الروايه. عيسى بن يونس زي ما قلت لكم اهو الواحد هو ثقه ثبت صحيح بس حطه بل وكيع خالفه وكيع فانا لو هكذبهم في مضمار واحد ممكن يحصل اضطراب واقع على الحاجز كله. أنا مش عارف أرجح مين على مين. وإذا عجزت عن الترجيح في بين الروايات دخلنا في باب المضطرب بقى. فأنا لما أحط وكيع وبني عيسى وأضم الوكيع محاضر والناس حوالي ستة خالفوا عيسى بن يونس. طب البخاري لماذا أثبت رواية عيسى؟ ولم يجعل مخالفة الجماعة معلة لرواية عيسى. مع ان هو اللي نبه كمان. ممكن الراوي يخالف الجماعة وحديث الراوي ده صحيح. وممكن رواية الجماعة المرسلة دي ممكن اخرجها ان الراوي قد ينشط وقد يكسل زي ما احنا ضربنا مثلا في المرة اللي فاتت. ممكن انا احكي لكم حكاية وانا نشط كويس الكلام ده آتي بها على وجهها. واجيب لكم دقائق الدقائق فيه وممكن ابقى جاي مالي وزهقان وجاي بالعافيه كمان واحد يقول لي معلش قول لنا الحكايه الفلانيه او قايلها له كده خلاص الراوي اللي سمع الحكايه الاولانيه عنده من الزيادات ما ليس عند الراوي اللي سمع الحكايه الثانيه. طب انا لما قلت دقائق الدقائق كنت منبسط النفس وشارح الصدر لما اجملت كنت ايه؟ كنت منغلق تعبان مش عايز اتكلم. فده كثير في الروايات بل احيانا قد يكون الحديث مرفوعا وانا رويته مرفوعا ثم اسال عنه فاوقفه اسال عنه كفتوى فاوقفه. فبعض العلماء يعل المرفوع بالموقوف وقد لا يكون علا. عشان قلت لكم باب الاعلال واسع، باب النظر واسع، لابد من قراءة كثيرة جدا لتصرف العلماء في باب التخريج والحكم على الروايات. ما تعرفش توصل ابدا. مهما قرأت من كتب ومهما حفظت من كتب الاصطلاح ابدا ما تعرفش توصل ولا الملكة بتاعتك تبقى الا اذا نظرت في تصرف العلماء. عشان كده في مسك القلم المسطرة والقلم في الشاب بيقع على الدرة بسبب الكيلو يوزن الناس هو بعضها ثلاثة وبال واحد ثلاثة يكسبوا خمسة وبال ثلاثة يبقى خمسة يكسبوا. لا القصة مش كده خالص. القصة تدور مع القرائن والقرائن دي غامضة قد يفتح لإنسان فيها ولا يفتح لآخر برغم ان اللي فتح له اقل بالقدر والعلم من الذي لم يفتح له. عشان كده في علم الحديث ما تستغربش ان ياتي واحد متاخر يتعقب واحد كبير متقدم. طالما اتى بالدليل وفلت نفسه خلاص انا اعذره حتى لو خالفته. غير ان هو يجي خط غني كده. زي مثلا البخاري يقول تفرد بفلان يقول لك البخاري معصوم يعني؟ البخاري عارف كل حاجه في الدنيا. قد يكون فاتح ويجيب لك حكايه كده ما تتمثلش على الواقع. ابن ابي فروه اللي اسمه القاسم بن محمد اظن القاسم ارجو ان اكون واهما كان والزهري يعني. فالزهري واحد روى حديثا فقال الزهري هذا ليس من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له احفظت كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا. قال له نصه؟ قال له لا. قال له تبدينه؟ قال له لا. قال له اجعله في النص الذي لا تعرفه. لان حفظ طلاب حفظ كله خلاص اجعل هذا مما فاتك، يعني لا تقل انني احفظ بكل شيء، ما اقدرش اجيب الحكايه دي واجاب بها الامام. لازم اجيب دليل يدل على ان الامام ده واهم في المساله دي. انا هقول معذور، انت هترد عليا صحيح بس مش هتنبه. هتقول انت اخطات صح، انت ظننت انه انها متابعه ولكن في الواقع ليست متابعه. هتشتغل برضه في الاخر تعذر يقول انت معذور لو نسك بام لسان غره قمر. خلاص ماشي المسألة. فعشان كده بنقول فيما يتعلق باختلاف التنوع ممكن انظار العلماء تختلف، لكن انا اضرب لك مثال سواء وافقتني او خالفتني فيه، انا بس اني بوضح لك المساله، لان انت ممكن تقول انا ما اعترف ضد في المثل الاولاني. يبقى انت ضد الشيخين. فالتمس مخرجا. ها؟ وابن اللبون اذا ما لد في قرن لم يستطع فرضة البزل القناعيس. ها؟ يعني انت عارف البيت ده كنت فسرته مره غلط زمان. بس كنت ظننت ايه يعني لما ينطحوا بعض. لا طبعا لما رجعت واظن البيت ده كنت عزبته للاعشى وهو خطا انما هو لجرير معطيه. ها؟ وابن اللبون طبعا اللي هو بيطبع لبن. اذا ما لذ في قرن اذا وضع زي مثلا عجل صغير مع عجل له قرون وعامله كده. قمت انت حطيتهم الاثنين في عربيه كره وخليتهم يشدوا الاثنين. طبعا اللي له قرون قوي ورجليه قويه ورجليه طويله فالخطوه منه بتخلي الثاني يجري ثلاث خطوات قبال. ما هو ابن لابون بقى. ها؟ وانما ده من الجزء القناعيس بقى قرونه وبتاع وكامل والبازل هو الكامل يعني. فاذا الاثنين اتحطوا قبال بعض يبقى قرون هيتعب. عايز تقول يعني لما الائمه الكبار دول هم الجزء القناعيس واحنا ابن لابون بقى. فلما تدخل ما بين الجزء القناعيس ده من ايه؟ اعمل حسابك يا تتحرم ها يا تجري على خطوتهم وده متعب جدا بالنسبه لك. فاذا الواحد اذا رجح ما يعودش يحط على المخالف. ها؟ انما ايه؟ يستخدم الالفاظ الجيده اللي احنا ما عرفناش نستخدمها في مطلع انا ما استخدمهاش في مطلع الحياه العلميه. ليه كنت عمال اقرا دايما لابن حزم والالباني وانتقل الى انتقلت الي العدوى. فكنت استخدم نفس الفاظ العلماء فرد العلماء. وممكن يعني يصل الحال ان ممكن اتهكم بعالم العلماء. وده موجود في كتبي الاولى اللي انا غسلتها ودلوقتي عدتها ولسه اقدمها للطلبه زي جنه المرتاب وبتاع الكلام ده. كان ممكن اناقش عليه في المدينه اقول كده يا ابو علوه. يعني هو كلامي معناه كده. ها؟ كاننا وعلي المدينه كده قاعدين مع بعض. ها؟ واقول له ما هكذا تورد يا علي الابل ومش عارف ايه والعمليه الكبرانه في دماغي. ها؟ وارد على ده وارد على ده واخطا علان واخطا. طبعا اخطا وارده. لكن ما فيش داعي ان انا اطول المقاله بقى ان انا اقعد احط عليه الكلام. وهو ده لو واحد من ده موجود كان الواحد ريقه نشف على طول اول ما شاف. مش فضل عن ان انا عندي ناظر ولا عندي ناقش ولا الكلام ده. لا لكن ده برضه السن له احكام. وبرضه كل ما كان بيقرا كل ما يقرا ويزداد في القراءه يكتشف انه كان جريئا في الاحكام. لكن علم الحديث على اي حال هو الذي يعطيك هذه الجرأه. ومش علم الحديث فقط، علوم الالات عادة يعني هي التي تعطيك الجرأة. ليه؟ بتنطلق من أرضية قوية فبتديك نوع من الاعتداد برأيك. عشان كده بعض اخواننا زمان يعني من المشايخ كان يبعث لي مثلا رسائل يعني يعيب علي انني انتقد العلماء. طبعا هو ليس له حق في ذلك، لكن له حق في استخدام الالفاظ غير اللي لاقه مع العلماء. ده انا معه في هذا تماما. وانا في اكثر من كتاب من كتبي الذي طبع فيما بعد تبرأت من هذا الكلام في عده مواضع من كتب. كل ما الاقي فرصه اتبرأ برضه لاحتمال ان البراءه الاولى ما فيش حد اطلع عليه فهو تبرأ ثاني في اي كتب. كل ما تجيلي مناسبه في كتاب جديد اتبرأ مره اخرى من

معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. تمام؟ يبقى معمر في رواية عبد الرزاق وافق من؟ وافق الجماعة. ها؟ وهذا مما يدل على وهم معمر فيه، لأن عبد الرزاق يمني. ها؟ ورواية عبد الرزاق عن معمر عن الاستقامة، إلا في أحاديث فضائل اللي العلماء كأحمد وغيره أخذوها على عبد الرزاق. يبقى أنا لو هسلك سبيل الترجيح فالترجيح هو واضح. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه يقول إن رواية معمر الحديث كالجماعة تدل على أن الحديث كان عنده بالإسنادين معا. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه. واستدل برضه بثقة معمر في الزهري والكلام ده، لكن طبعا وجود الحديث بالإسنادين عند معمر لا يدل على أنهما جميعا عند معمر، لا سيما إذا ظهرت قرينة البصريين عن معمر في المسألة دي. ها؟ لكن ممكن أقول معمر اضطرب فيه ولم يحكمه، فمرة كان يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ومرة كان يرويه كالجماعة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمون. فده ده ظاهر فيه الايه؟ فيه الترجيح. يخالف في هذا الامام كبير في محمد بن يحيى الزهري، يقول انا لا باس عندي ان يكون الحديثان عند بعض، الاسنادان جميعا عند بعض. فانت امام امام متخصص في الزهري، وامام ائمه ايضا في النقد زي البخاري زي النسائي زي الدارقطني زي الترمذي. ها؟ فيظهر بالقرائن بالتحقيق ان جانب الذين اعلوا الحديث حديث ابي هريره انه اقوى لهذه القرينه التي ذكرناها. وقد علمنا ان لمعمر اخطاء، لكن ليس كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. اتفق العلماء على ان اكثر الرواه خطا عن الزهري في الطبقه الاولى هو معمر. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. الحقيقه لم اجد هذا ابدا لأحد من العلماء أنه قال إن معمر كان أكثر الرواة خطأ عن الزهري. بالعكس، يعني هناك كأبيحات الرواة كثير من يرجح معمر على سفيان ابن عيينة، وأكثرهم يجعلونهم كفرة سيرهان. يمكن مالك طالع بره المنافسة، لأن مالك يعني في حديث الزهري هو الأول في حديث الزهري، يبقى سفيان ومعمر الاثنين كفرة سيرهان ثبت في حديث الزهري. الأمثلة دي أنا عايز الإخوة اللي كتبوا يرجعوها مرة أخرى ويعمل فكرة، حتى لو طلعت برأي نشاز مش مشكلة. أنا عايزك تتدرب، عايزك تخالف، حتى لو جبت رأي نشاز رأي مالوش قيمة برضه هاته ناخد ورد في الكلام، لأن بحث الشاذ بكل أسف مع أهميته لم يفرده أحد من أهل علم التصنيف. وطبعا عذرهم في ذلك ما ذكرته، ها، من المسألة متأرجحة يعني والقرائن غامضة، وكل ما اتسع كما قلت مهارة الإنسان في العلم كل ما ظهرت له من القرائن ما لا تظهر لآخر. عشان كده للباب حساس جدا، فبرضه لم يفردوه بالتصنيف لأنه لن يحسموا المادة. تمام. الحاجة الثانية، كتب المصطلح كلها لما تيجي بحث الشاذ ما تلاقيش غير مثل او مثلين، وهي دي اشكاليه كتب المصطلح. المتاخر ينقل نفس امثله المتقدم، اذا كان يعني متباحث شويه زي الحفظ بن حجر ولا حاجه يجيب لك شويه امثله العراقي يجيب لك امثله جديده يجدد. انما تجد في الغالب كله بينقل من المتقدم، اذا جاب مثل مثلين ثلاثه يبقى هو نفس المثل مثلين ثلاثه. عشان كده بحث الشاذ ده ربما نقف معه لحد ما يحصل فيه تصور، لحد ما انت تنفصل من هذا المجلس وانت عندك تصور عن معنى الشاذ، والتصور عادة لا يكون الا بكثرة ضرب الامثلة. مع قطع النظر انا برضه مش هشدد عليك واقول لك ما ارجحه انا شذوذا لابد ان يكون شاذا، انت عايز تخالفني انت حر. برضه يعني انا برضه عايز يحصل في نوع من الرياضة للطالب. ما انا جاي هنا عشان اديك مسائل نهائية وخلاص اللي اقوله لازم يمشي، لا مش لازم يمشي. ممكن انت تذاكر وتتامل وتبحث وتخالف، لكن مش حاجه تخالف كده بادئ الراي. لازم تتعود كده. قبل ان تتكلم لابد ان تفكر. وفي زي ما اقول في امثله انا رايي فيها انها من الحدود، ربما انت تخالفني فيها. وبعد بحث الاشكال حنقف على بحث العله ان شاء الله عز وجل، ثم نتوقف قليلا عن دروس المصطلح وندخل في كتاب صيد الخاطر. علشان ايه يعني كثير من اخواننا متاخرين وبعثوا لي جوابات وبعثوا لي اوراق ان كده احنا بنيجي كل مره على امل ان احنا نسمع كلمتين ومش عارف ايه والكلام ده. فانا برضو عشان اخواننا ما يضجوش برضو ايه هننوع ان شاء الله. ثم مالكم متصعبين وزعلانين ليه؟ ما احنا من اول ما بدانا مصطلح ما عملناش غير مصطلح. ها؟ ايه؟ هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله.